راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا يا حي يا قيوم. أما بعد، فكان الحديث في المجلس السابق والمحاضرة السابقة عن أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة، وقد أشرنا في ذلك المجلس إلى أمرين أساسيين في هذا الجانب. أولهما الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع والضلال الذين يؤمنون ببعض الكتاب أو ببعض النصوص ويردون البعض الآخر. والنقطة الثانية التي تحدثنا عنها هي جمع النصوص الواردة في الباب الواحد وإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة. والنقطة الثالثة التي مرت معنا أيضا هي الاعتصام بالكتاب والسنة فهما وتطبيقا وعملا، فهما الهدى والنور على نقيض منهج أهل البدع. حديثنا في هذا الدرس هو استكمال لهذه الأصول، وهو الأصل الرابع من هذه الأصول، وهو فهم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على فهم الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهذا على ضد أهل البدع والضلال الذين تعددت مواقفهم من هذا الفهم ومن أصحابه. فنرى بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة مثلا يطعنون في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبالتالي لا يلتفتون إلى فهمهم للنصوص الشرعية، ويفهمون النصوص على حسب أهوائهم. وهذه من المزالق الخطرة التي يعني تؤدي إلى الضلال والابتداع في الدين. فلما عجزوا عن رد بعض النصوص الواضحة الصريحة في ألفاظها في التحريف أو التغيير أو التبديل، لجأوا إلى التغيير في معانيها وبفهمها بمفاهيم جديدة توافق أهواءهم، لا بفهم من نزل عليهم القرآن وطبقوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بالعمل به والإيمان به كما أنزل. الحقيقة هناك مجموعة من النصوص الكثيرة دالة على هذه القضية، وهي قضية في غاية الأهمية. منها قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآية الصريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والاتباع هنا يشمل الاتباع في العقيدة التي كانوا يؤمنون بها في فهمهم لنصوص الوحي، لأن العلم والعمل بهذا الدين إنما هو مبني على ما فهموه من هذه النصوص التي نزلت في عصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يعلمهم ويبين لهم ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك احتج الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عليهم، واتباع الصحابة في علمهم في عملهم في فهمهم لهذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذه قضية في غاية الأهمية حقيقة، يغفل عنها كثير من الناس، وهي من مسالك أهل البدع، وهي تغيير المفاهيم واستحداث مفاهيم جديدة لم تكن معروفة عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهذه النصوص. والنصوص في هذا المعنى التي حثت على الالتزام بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح كثيرة جدا، منها هذه الآية التي أشرنا إليها، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يخالف سبيل المؤمنين. والمؤمنون المعنيون في هذه الآية بأصالة هم الصحابة رضي الله تعالى عليهم، الذين أنزل عليهم أنزل في عهدهم القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيتبع غير سبيلهم حتى في فهم النصوص، فهذا متوعد من الله سبحانه وتعالى بأن يوله ما تولى وأن يصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك في قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إيمان الصحابة مبني على فهمهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص، فنحن مأمورون أيضا بأن نؤمن بمثل ما آمنوا به لتتحقق لنا النجاة ونسلم من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تحصل الهداية. لا تتحقق الهداية إلا بالإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والناس الذين أمروا بأن يؤمنوا بمثل إيمانهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث العرباض بن سارية الذي مر معنا وهو أصل في هذا الأمر، مر معنا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، والمؤكدات التي أمرت بذلك، والالتزام والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، الاعتصام بفهمهم لهذه النصوص وتطبيقها علما وعملا. وأيضا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة تلك القرون التي خصها الله عز وجل بهذه الخيرية وهذا الفضل وهذه المنزلة. فمفاهيمهم للنصوص هي المقدمة وهي المعتبرة، بل هي المعيار الصحيح الذي تحاكم إليه كل المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة. نأخذ مثالا من هذا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم وبالإيمان بمثل ما آمنوا به. قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. نحن مأمورون بالاستقامة وأن نأخذ طريق من كان قبلنا، طريق الناجين، طريق الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ليحصل لنا هذا الفوز والسبق والمكانة العليا عند الله عز وجل. قال: ولئن تركتموه يمينا وشمالا، أي استحدثتم مفاهيم لهذه النصوص لخلاف ما كان عليه السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذه النقطة وهي مسألة لماذا فهم الصحابة والسلف مقدم على كل المفاهيم الأخرى، هذه نقطة في غاية الأهمية لعدة أمور نبينها إن شاء الله في الفاصل التالي بإذن الله عز وجل. فاصل ثم نعود مرة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. ويعني يرد في هذا الموضوع السؤال: لماذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم والسلف مقدم على فهم من جاء من بعدهم؟ أولا، الصحابة رضي الله تعالى عليهم شاهدوا الوحي والتنزيل، وأخذوا الوحي علما وعملا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، غضا طريا بلفظه، أخذوه بلفظه ومعناه مما علمهم معلمهم الأول وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذه ميزة لا تكون لغيرهم رضي الله تعالى عليهم في فهمهم لنصوص الوحي من الكتاب والسنة. والأمر الثاني، لسلامة مصادرهم في التلقي، فلم تخالط أفهامهم شبهات خارجية كما حصل للمتأخرين بعد حركة الترجمة واختلاط الثقافات والمفاهيم والديانات وغير ذلك من الأمور، فلسفات إغريقية أو منطق يوناني أو غير ذلك من الأمور، فأدت إلى خلل في فهم النصوص. الأمر الثالث، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا سليمين من هذا كله بالمرة. الأمر الثالث هو سلامة منهجهم في فهم النصوص، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من هذه النصوص، وسؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مشهورة ومعروفة، ومنها مثل ما مر معنا فيما تقدم في الحديث عن استشكالهم لما أنزل الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأشكل عليهم هذا الظلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ما هو المراد بهذا الظلم، وهو ليس الذي تعنون، إنما هو كما قال الله عز وجل: ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا مثال على هذا الأمر. فيه أيضا من الميزات سلامة فطرتهم من أن تتلوث بأي شائبة من العقائد والثقافات التي حصلت لمن جاء من بعدهم. أيضا أنهم كانوا أحرص الناس على العمل بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون العمل إلا عن تثبت وفهم ودراية بما هو المراد من هذه النصوص. كذلك هم أعلم الناس بلغة القرآن الذي نزل القرآن بها، لغة العرب التي في أيام التنزيل، وهي لغة يعني راسخة، وسليقتهم سليمة في هذا الجانب. لم يحتاجوا كحالنا إلى تعلم اللغة لفهم النصوص، بل هم على اللغة السليمة المستقيمة، وكذلك أنهم أعظم الناس عقلا وفهما ودراية وإيمانا، لأن الإنسان كلما كان أقرب إلى تقوى الله عز وجل والعمل بدينه وطاعته، فإن الله يفتح له من القوة العقلية ومن الإدراك والفهم ما لا يكون لغيره. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: وقد أثنى الله تعالى على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء عليهم ما لم يكن لغيرهم، إلى أن قال ثمرت هذا الأمر، قال: وآراؤهم أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. فلا بد أن نفهم منزلة الصحابة والسلف ومكانتهم في فهم هذه النصوص. قد يقول قائل: هل معنى ذلك أننا لا يمكن أن نفهم شيئا من النصوص غير ما فهمه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم؟ نقول إن استنباط معان وفهوم ودلالات من النصوص الشرعية يمكن، لم ينص عليها السلف، هذا ممكن، ولكنه بضوابط وبشروط. أول هذه الضوابط وهو أهمها ألا يتعارض هذا المعنى مع فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لأنه لو عارضه للزم منه تخطئتهم، وهذه قضية في غاية الخطورة. كون القرآن ينزل على الصحابة وينقلون لنا ألفاظه ومعانيه، ثم يأتي إنسان ينقلون لنا معان خاطئة لهذا القرآن، هذه يعني مشكلة، ويترتب عليها ما لا يخفى من الإشكال. فلذلك لا بد من التدبر والنظر في النصوص من استحداث معان جديدة، لكن بشرط لا تتعارض مع فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهذا هذه دائرة واسعة ولله الحمد. الأمر الثاني أن يكون المعنى الجديد موافقا للسان العربي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لا كما يعني يحدثه بعض المناوئين والمبتدعة من مفاهيم تخالف لسان العرب أصلا. وكذلك الشرط الثالث أن يكون له شاهد يؤيده من القرآن أو السنة، فالقرآن يشهد بعضه لبعض وكذلك السنة. فبهذه الضوابط الثلاثة يمكن للإنسان أن يتدبر من النصوص ويظهر له فهما من النصوص يمكن أن لا يكون ورد على ألسنة المتقدمين، لكنه لا بد أن يكون مضبوطا بهذه الضوابط المحددة. من القضايا الخطرة في هذا الجانب هي بدعة إعادة فهم النصوص، لما عجزوا عن رد النصوص بالكلية أو تحريف النصوص وألفاظها حرفوا المعاني، وهذه من الأفكار المخالفة لهذا الأصل، وهو فهم النصوص بمفاهيم جديدة تناسب العصر بل تناسب أهواء البشر. والله عز وجل قد حذرنا من اتباع الهوى، وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هما مسلكان لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وإما اتباع الهوى، وإن سمي هذا الهوى بأي تسمية، عقل أو ذوق أو سمه ما شئت، فهو هوى. نعم. فلذلك لما الآن يعني من البدع الجديدة هو أن تفهم النصوص على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما على مراد المستدل، يحمل النص على ما يريد هو لا على ما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الفكرة مخالفة لأصول أهل السنة في الاعتقاد من وجوه كثيرة. أولا أنها بدعة لم تكن معروفة عند أهل الإسلام في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. الأمر الثاني أنها مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة من وجوه، من وجوب التقيد بفهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم، والنصوص مر الكلام عليها فيما تقدم. والأمر الثالث أنها تدخل في باب تحريف المعاني، فحمل النصوص على مفاهيم جديدة ليست ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه بألفاظه ومعانيه لا بمجرد ألفاظه فقط، وكانوا أمناء على نقله بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز لنا أن نستحدث معان جديدة غير التي فهمها الصحابة رضي الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يفتح مجالا لكل قارئ أن يحمل النصوص على ما يريده هو لا على ما يريد الله عز وجل ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك ضابط. وهذه هي قمة الفوضى والعبثية في التلاعب بنصوص الله عز وجل، وبالتالي يكون للنص الواحد معاني متعددة تناقض المعنى الصحيح للنص، وهذا هو تحريف المعنى بعينه الذي وقع فيه بنو إسرائيل. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لماذا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يحملون النصوص على غير ما هي عليه. والنقطة الأخيرة أنها تفتح باب الشر والفساد، فتصبح النصوص لعوبة بيد أهل الأهواء العابثين، يفهمون منها ما يوافقهم ويردون منها ما يخالف أمزجتهم وأهواءهم، وبالتالي يضيع الحق والهدى الذي أراده الله عز وجل. وهذا مناقض أشد المناقضة لحكمة الله تعالى العظيمة في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. بقي ولذلك يقول الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهذه سبق الكلام عليها فيما تقدم. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، نكرر الترحيب بالإخوة والأخوات، ونستكمل الحديث الذي كنا نتحدث عنه، وهو الأصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة، وهي النقطة الأخيرة في هذا من هذه الأصول، وألا وهو الرجوع إلى لغة العرب في فهم معاني نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، إذا لم نجد بيانا لهذه النصوص بعضها البعض الآخر. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لتفهموا هذه النصوص. فهو بلسان القوم، بلسان عربي، ولم يقل عربي، لم يقل عربيا فقط، وإنما قال عربي مبين. وكذلك قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ولا شك أن الجهل بالعربية من أكبر أسباب سوء الفهم للنصوص. وسوء الفهم قد يكون متعمدا بسوء قصد، وقد يكون نتيجة الجهل بهذه اللغة. فسوء الفهم هو من أكبر أسباب الانحراف والخطأ، والجهل بالعربية من أكبر أسباب سوء الفهم للنصوص. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال عن المبتدعة: أهلكتهم العجمة، يعني لجهلهم باللسان العربي أدى إلى سوء فهمهم للنصوص، كما قلنا، إما لجهل وخلل في العلم، أو لسوء قصد، فأهلكتهم العجمة. ويوضح لنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذه النقطة بقوله: ما جهل الناس واختلفوا، جهلوا واختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس. يعني لما تركوا لسان العرب وأخذوا من الفلسفة الإغريقية والمنطق اليوناني ومن أرسطو وغيرهم، أدى ذلك إلى الخلل في المفاهيم، وهذه المصيبة العظمى. لكن ينبغي هنا أن نؤكد على أن اللغة المعتمدة في تفسير القرآن والتي يرجع إليها في فهم النصوص ومعانيها وفهم السنة، هي اللغة التي كانت متداولة في عصر التنزيل، في عصر التنزيل، دون الالتفات إلى اللغة الحادثة والمولدة وما طرأ عليها في العصور التالية من دلالات الألفاظ مما لا ينبغي تحكيمه في فهم الكتاب والسنة، لأن اللغة صار فيها أيضا لغة محدثة ولغة مولدة، ودخلها ما دخلها كغيرها من الأمور. فالاعتبار إنما للغة العربية الصافية السليمة التي كانت معروفة في أيام تنزيل القرآن. ولذلك أكدنا، وهذه النقطة تؤكد النقطة السابقة، وهي أن الحكم في ذلك والمعيار الصحيح لفهم النصوص هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم. من مبررات فهم الصحابة أن لغتهم هي اللغة السليمة الصافية قبل أن تشب بالدخيل على اللغة الذي حصل عند المتأخرين. ولذلك الآن بعضهم قد يستدل على اللغة بانحرافه في معان لم تكن معروفة في ذلك العهد، عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كتفسير مثلا على سبيل المثال تفسير الاستواء بالاستيلاء، والاستشهاد ببيت للأخطل وهو من المتأخرين. والعرب لم تكن تعرف من معاني اللغة أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء، فلذلك العرب المتقدمون اللغة الأولى، لغة العرب أيام التنزيل، هي الحجة في هذا المعنى، وهي التي يمكن الرجوع إليها. وكم جنت المصطلحات المحدثة وتحميل الألفاظ من المعاني المحدثة ما لا تحتمله وما لا يحتمله ما لم يكن مستعملا في لسان العرب من قبل. وهذه جنايات فظيعة يراها الإنسان والمتأمل في ذلك، وهي التي أدت إلى زرع الشبه في أذهان الناس. على سبيل المثال التأويل، لفظ التأويل، التأويل جاء في القرآن، والعرب تعرف معنى التأويل ومحدد، لكن لما جاء المتأخرون فحملوا لفظ التأويل معاني لم تكن معروفة في لغة العرب من قبل، ولم تكن هي اللفظ المستعمل في القرآن الكريم، ألا وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. هذا لا يطلق ولا يعرف العرب التأويل بهذا الاصطلاح وبهذا المعنى، وإنما هو اصطلاح حادث. فأخذوا اللفظ وهو لفظ عربي ولفظ قرآني أيضا، لكنهم حملوه معنى لم يكن معروفا لا عند العرب ولا في الاستعمال القرآني، وهذه صورة من صور التلبيس. فلذلك من أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقائد الرجوع إلى لغة العرب في فهم المراد من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، لكن العرب قبل أن تخالط أن يخالط لغتهم الدخيل على اللغة، وهي اللغة العربية أيام التنزيل التي أشارت إليها هذه الآيات. يمكن أن نختم هذا الحديث ببعض ما يعين على صحة فهم النصوص الشرعية، لأن أول ما يجب كما مر معنا في أول الحديث، أول ما يجب على المسلم العناية به وطالب العلم هو أولا الوقوف على النصوص الوحي، ثم فهم هذه النصوص الفهم الصحيح. ما الذي يعين على هذا الفهم الصحيح؟ أولا العناية بفهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم والسلف الصالح، وهذه مرة الكلام عليها في حينها وتبين لنا أهمية هذا الموضوع وضرورته. الأمر الثاني العناية بفهم اللغة العربية في عهد الاحتجاج، يعني في أيام التنزيل لا ما بعد ما دخل على اللغة من محدثات، وهذه أشرنا إلى الكلام فيها. الأمر الثالث الأخذ بظواهر النصوص اللائقة بها وعدم العدول عن ظاهرها إلا بقرينة صارفة، قرينة دليل صارف، وإلا فإن الأصل الأخذ بظاهر النص وبمدلوله الظاهر. وظواهر النصوص تؤخذ من الوضع لللفظ، من معنى اللفظ، أو من سياق النص، السياق يدل على ما هو المراد من هذا النص، والسياق وما يتعلق به معين جدا على فهم المعنى المراد، وكذلك اضطراد اللفظ في الاستعمال الشرعي يرد في القرآن في أكثر من موضع ماذا يعني هذا المعنى، فهذا مما يعين على نفسي أو على نسي على فهم النص على صورته الصحيحة. كذلك مما يدل أو ما يعين على فهم النصوص ما تقدمت الإشارة إليه، وهو الجمع بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة. لماذا؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، والسنة تبين بعضها بعضا، والسنة تبين القرآن وتوضحه وتظهر مشكلة، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإيمان بالمحكم والمتشابه حينما بين لنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله ومجمله، وأخر قليلات وأخر متشابهات. الأصل هو أن نرد المتشابه إلى المحكم ونفهم المتشابه على ضوء المحكم، وهذا هو المنهج الشرعي المتبع في فهم كلام الله عز وجل. ولذلك قال تعالى عن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كذلك مما يعين على فهم النص فهما صحيحا تقديم المدلولات الشرعية على المدلولات اللغوية والعرفية، لأننا نعلم أن الشرع خصص بعض الألفاظ بمدلول شرعي محدد دون الإطلاق اللغوي، كالصلاة مثلا، فهي في اللغة تعني الدعاء، لكنها في الشرع لا تعني هيئة مخصوصة موصوفة محددة بمعايير محددة. وهذه نقطة مهمة جدا، فتقدم الدلالة الشرعية على الدلالة العرفية وعلى الدلالة اللغوية وعلى الدلالة اللغوية. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع هو مراعاة الدلالة التاريخية وأسباب النزول والمقاصد، لأن هذه مما يعين على فهم النص ومراد الله تعالى من كلامه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فسبب النزول معين جدا على فهم هذا المعنى. هذه النقاط الستة مما يعين على الفهم الصحيح للنصوص، وهي خطوة أساس في تعلم العلم الشرعي، وهي مقدمة على العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بهذا نختم هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.